شرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى موضوع الشفاعة لأهل الكبائر. طبعا بعد ما ذكر المؤلف الكبائر وأنواعها وأحكامها، ثم ذكر أيضا أحكام أهل الكبائر في الدنيا وأحكام أهل الكبائر في الآخرة، وذكر أن أهل الكبائر في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم أو عذب من شاء منهم، وأن من يعذب يخرج من النار، وأن من أسباب خروج أهل الكبائر من النار الشفاعة، وعقد لها هذا الباب، لأن الذين يخرجون من النار يخرجون بعدة أسباب، منها الشفاعة أو من أعظمها الشفاعة، والشفاعة متواترة، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، أو شفاعة بقية النبيين والمرسلين والأنبياء والصالحين أي المؤمنين الصالحين من المؤمنين، وكذلك الملائكة وأطفال المسلمين، وكذلك ربما بعض أهل الكبائر يخرج بأن من النار حينما يطهر بها، وقبل ذلك وبعده يخرج من النار فئام من الناس برحمة الله عز وجل، ليس بشفاعة أحد ولا بأسباب، لا منهم ولا من الناس ولا من الآخرين. الله عز وجل يقول بعدما يذكر الشفاعات: لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيرحم سبحانه من يشاء من عباده ممن لم يعملوا، منهم من لم يعمل خيرا قط، يعني من عندهم أصل التوحيد، ممن عندهم أصل التوحيد ولم يعملوا خيرا قط. وهذا يعني أن أسباب الخروج من النار كثيرة، من ضمنها الشفاعة لأهل الكبائر كما سيأتي ذكره في هذا الفصل. اقرأ. ها؟ ما قلنا هذه نتجاوزها؟ احنا ما اتفقنا أن نتركها الباقي. أنا في ذهني أننا سنترك الباقي لأن ما فيه جديد وأغلبه من الضعيف، هذا اللي في ذهني، يمكنني ما نوهت عن هذا. احنا وقفنا على 21، ها؟ 2021 صفحة 1000. اي نعم 2000. شلون اجلنا وضع موقف غلط؟ 2121. اي نعم 2121، الرواية 2121. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. اقرأ التعليق. وردت النصوص الشرعية بإثبات عذاب القبر، وهو من العقائد الثابتة في الدين، وأجمع عليه سلف الأمة، وشذت طائفة الخوارج والمعتزلة بإنكاره. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: واختلفوا في عذاب القبر، فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام، ومنهم من زعم أن الله ينعم الأرواح ويؤلمها، فأما الأجساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور. مقالات الإسلاميين. والقولان الأخيران باطلان ويخالفان الأدلة الشرعية، والتي سيورد المصنف جملة منها. والسبب في هذا الانحراف هو تحكيم العقل في القضايا الغيبية التي لا يستطيع إدراكها على حقيقتها. والقضايا الغيبية التي وردت النصوص الشرعية بذكرها يجب الإيمان بها واعتقاد صحتها دون البحث في كيفيتها،

فسأله آخر فقال إن قوما يكذبون بعذاب القبر، فقال لا تجالسوهم. وعن مجاهد قال يقول قال يوم هم على النار يفتنون، قال يحرقون عليها ويعذبون. وعن محمد بن نصر الصايغ أحسنت، بس يكفي هذا لأن الباقي حكايات يعني لا بأس من رجوع بها، لكن لا داعي لقراءة رجوع إليها، لكن لا داعي لقراءتها لأن ما مر من النصوص كافي. ملخص ما مر: أولا أن الحياة البرزخية حياة حقيقية، وأنها حياة تعقب الموت وقبل البعث، وهي معدودة من الحياة الآخرة، وإن كانت في زمنها تقع بالنسبة للأموات قبل قيام الساعة تقع في زمن الدنيا، لكنها في أحوالها وأحوال أهلها وما يحدث لهم من حساب الآخرة، ولذلك سميت الحياة البرزخية. والبرزخ هو الجسر الذي يكون بين أرضين أو بين قطعتين أو بين مكانين، يسمى برزخ. وأن الحياة البرزخية يقع فيها النعيم والعذاب، النعيم الحسي والعذاب الحسي، أن النعيم والعذاب في القبر حسيان، وأنهما أيضا يقعان للجسد وللروح، هذا أيضا مما ثبت في النصوص، وهذا من الأمور القطعية التي يجب أن تعد من الأصول التي لا يجوز خلاف الحق فيها. أولا الإقرار بنعيم القبر وعذابه، وأنهما حسيان حقيقيان أي النعيم والعذاب، وأنهما يقعان على الجسد والروح. ثانيا أن الروح تفارق الجسد، أن الروح تفارق الجسد عند الموت ثم ترجع إليه على نحو لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم ترجع إليه في الحياة البرزخية مرة أخرى. الروح تفارق الجسد عند الموت ثم ترجع إليه على حال أخرى عندما يدفن في قبره. ثم أن السؤال في القبر سؤال حقيقي واقع فعلا بواسطة الملكين، قيل أن الملكين اسمهما منكر ونكير، وقد ورد في ذلك أحاديث أو حديث صححه بعضها العلم لكن اختلفوا في تصحيح. المهم أن سؤال الملكين سؤال حقيقي واقع، ويسألون الإنسان عن ثلاثة أمور: عن ربه عز وجل، وعن دينه، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن المهتدي يوفق ويسدد، وأن الكافر المنافق لا يوفق ولا يسدد، المنافق لا يوفق ولا يسدد، وأن الإنسان في قبره يفتح له باب إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، ويرى مقعده من الجنة، أو يفتح له باب من النار، نسأل الله العافية إذا كان من أهل النار. وهذا أيضا أمر حقيقي ويدل على وجود الجنة وعلى وجود النار، وأنهما حقيقتان موجودتان مخلوقتان. وأيضا ثبت أن القبور تتسع وتضيق بحسب حال الإنسان، وأن سعتها لا دخل لها بمقاييس الناس في الدنيا، لأن هذه من الشبهات التي أثارها الفلاسفة قديما، ولا يزال العقلانيون الذين يزعمون تحكيم العقول يثيرون هذه القضية فيجعلونها شبهة ينكرون بها عذاب القبر أو يسخرون منه، وكذلك النعيم، يدعون أنه كيف يمكن أن يطرق الإنسان بمطرقة هذا وزنها وهذا حجمها، أو أنه يفتح له مد بصره، مع أن قبره إنما هو مسافة محدودة لا تتجاوز المترين. نقول هذا كله، مع أن المقابر تمتلئ بالناس، نقول هذا كله لا تقاس به أحوال الآخرة بأحوال الدنيا وأحوال القبر بأحوال الدنيا أبدا، وذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل على موازين ومقاييس تختلف عن موازين ومقاييس الناس في الدنيا، كما ذكر صاحب الحاشية قبل قليل. وهذه الأمور تعتبر، أي هذه الأحوال التي ذكرتها وما جاء في الأحاديث الصحيحة، تعتبر من الأمور التي تدخل في أصول الدين. ليست من الأمور الفرعية كما يزعم بعض الكاتبين من بعض المتأخرين الذين كتبوا في أصول العقيدة، زعموا أن ما يتفرع عن أحوال القبر أنها من الأمور الفرعية التي يسع فيها الخلاف، وهذا خطأ، لأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدخل في الأصول، لا سيما في مجال الأخبار. الأمور الاجتهادية قد يتنازع الناس في منزع الاجتهاد فيها، لكن الأمور الخبرية ومثلها ما يتعلق بالحياة البرزخية تفصيلا، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الأصول. من بلغه الخبر وجب أن يعتقد ما بلغه، إن فهم به ونعمة، وإن لم يفهم فليسلم أن هذا حق على حقيقته وأنه لا يجوز إنكاره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.